موقع محبي الشيخ إدريس أفكر يقدم المادة التالية. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم كل من تجرأ عليك واستهزأ بشيء من دينك وسخر من سنة نبيك وآذى أولياءك وعلمت في سابق علمك أنه ضال مضل، أنه ضال مضل، لا توبة له ولا رجعة. اللهم لا تسعده بعافية، اللهم لا تسعده بعافية، اللهم لا تسعده بعافية.